أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة هذا العام للوالدين وهذه يقول أول حجة لي، أم لا بد أن أحضر بزيارة مستقلة؟ لا بد أن تأتي بالعمرة من بلدك، هذه العمرة التامة التي قال الله عنها: وأتم الحج والعمرة لله. فما يفعله كثير من إخواننا هداهم الله من أنهم يأتون بعمرة وعمرتين ويخرجون من مكة إلى التنعيم أو حتى إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى، هذا خلاف ما كان عليه السلف رضي الله عنهم، ما كانوا إذا حجوا إلا ويقتصرون على حجهم وعمرتهم، وهم آلاف بل عشرات الألوف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ما كان منهم أحد، ويأتون من أقاصي الدنيا، من أقصى المشرق ومن أقصى المغرب، وفي رحلة شاقة على ظهور الدواب من إبل وغيرها، ومع ذلك ما أثر عنهم أنهم هذا يأتي بحجة لأخيه أو أخته أو عمه أو عمته أو جده، ما عرفوا هذا الشيء. فأنصح الإخوان أن لا يتعبوا أنفسهم بأمر لا طائل تحته، كما نسب عن عطاء رحمه الله إمام التابعين إمام أهل مكة أعرف الناس بالمناسك، كان ينكر لما بدأ هذا الشيء في وقته ويراه، أنكره عليهم وقال: لا أدري يؤجرون أم يأثمون. قال: كيف يأثمون؟ قال: إنهم بخروجهم لأن يأتوا بعمرة تركوا البيت وراء ظهورهم، وكان بإمكانهم أن يطوفوا كذا وكذا، فهذا من تضيع الوقت كما ينسب إليه رحمه الله. فالحاصل أنه لا ينبغي، بل إذا كان ولابد تأتي بها من بلدك عمرة لأبيك أو لأمك أو ما. ومع ذلك النيابة في الحج كثير من أهل، الإمام مالك رحمه الله يشدد فيها ولا يرى أن أحد ينوب عن أحد إلا على مورد النص، يقتصروا على مورد النص. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للحجاج الذين يأتون بالطائرة إلى جدة، هل يجوز الإحرام من مطار جدة؟ ما ينبغي، الخلاف مشهور في هذه المسألة من سنين، وإن كان بعض أهل العلم كان يفتي للحجاج الذي يأتون أن يحرموا من جدة، ولكن الأولى أن لا يحرم منها، إما في عرض البحر لمن قدموا بحرا أو من الجو وهو في الطائرة، وعادة يخبر، ولذلك ينبغي أن يتهيأ قبل ركوب الطائرة، يتهيأ ويلبس ملابس الإحرام، فإذا قيل له إنك حاذيت الميقات يلبي وينوي ويكون قد تهيأ لبس ملابس الإحرام وتجرد. وكذلك إذا كان في عرض البحر أو أتى عن طريق البر، طريق البر ما فيه إشكال لأن المواقيت في طريقه يمر بها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة في هم واحد؟ إيه نعم، يعني ورد أنه لو ثلاث مرات، ورد عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه لما أراد نقض الكعبة استخار وقال: إني مستخير ثلاثا، إما ثلاث مرات قيل أو ثلاثة أيام الله أعلم، لكن لا حرج أن تستخير الأولى والثانية حتى يتبين لك الأمر ويتضح لك الأمر في الإقدام أو عدمه. أحسن الله إليكم. يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد، يقول: كيف لمن يذهب ليحضر المال لو مثلا يأخذ 10 دقائق، هل يكون ربا؟ لا، ما ينبغي. عمر رضي الله عنه اعترض على طلحة وصاحبه لما قال طلحة للذي كان يعلن عن دراهم يريد أن يبيعها وقال: أرني دراهمك، فلما رأى قال: أمهلني، فقال اعترض عليه عمر قال: إلا يدا بيد، ما يصلح لا 5 دقائق ولا 10 دقائق حتى تحضر مالك وتكون المناولة فورا. وكذلك في حديث ابن عمر لما قال: إننا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، أو نبيع بالدنانير ونأخذ، قال: لا حرج إذا كان يدا بيد عليه الصلاة والسلام، أو بسعر يومه، بسعر يومه. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم أخذ مكافأة لمن يحج عن غيره؟ ما ينبغي، إذا كان من غير مشارطة، من غير مشارطة ونفسه لا تتطلع إلى هذا ولا تشرأب، ثم هو أيضا بحاجة، وإلا فأهل العلم يشددون في هذا، فما فأولئك الذين يتسابقون ويأخذون بفتاوى بعض أهل العلم ويأخذ الحجة بكذا ويقول علي ديون، هذا ما يصلح، هذه عبادات، عبادات. إن كنت تريد تحج عن غيرك بمحض اختيارك لمعروف ترده عليه أو قرابة أو ما إلى ومع ذلك، قلنا السلف ما كانوا يرون الإنابة في الحج لا تطوعا ولا تبرعا، فضلا عن أن تكون بمقابل، إذا كانت بمقابل فيشددون فيها تشديدا، تشديدا كثيرا، لا ينبغي وهذا لا يصلح. وللأسف وأحذر الإخوان، وسبقا حذرنا، هناك من يتاجرون ويأخذ الحجة بخمسة آلاف ويعطيها آخر بأربعة آلاف، والآخر يعطيها واحد بثلاثة آلاف، وتصير متاجرة. هؤلاء من يثق بهم؟ من يطمئن إليه؟ فلا ينبغي إذا كان ولا بد فأنظر أن تجد فيه ورعا وصدقا، والأولى صرف النظر عن هذا كله. أحسن الله إليكم، يقول من كان أو من هو أصلا مقيم في المدينة ثم جلس يقول في جدة لمدة أسبوع، هل يحرم من جدة أم يرجع ويحرم من المدينة؟ وهل عليه هدي؟ ما دام أنه مقيم في المدينة إما من أهلها أو من المقيمين فيها وخرج منها بنية الإحرام بعمرة أو حج، فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرم، ويلبث في جدة ما شاء الله، إما يلبث وهو في حال إحرام أو يقضي عمرته ويذهب إلى جدة. أما أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ويلبث في جدة ثم يريد أن ينشئ العمرة والحج من جدة فلا، فالفقهاء يخيرونه إما أن يعود إلى الميقات ويحرم منه الميقات نفسه أو أدنى أقرب ميقات إليه، ميقات الطائف أو اليمن، يعني وادي محرم أو السيل الكبير أو يلملم اللي يرى، وفي هذه الحالة لا، أو يتحمل الفدية ويحرم من الموضع الذي هو فيه وتلزمه الفدية. أحسن الله إليكم، يقول وقت رمي جمرة العقبة الكبرى للحجاج هل قبل الزوال أم بعده؟ قبل الزوال، بالنسبة ليوم العيد من بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا للذين هم في سعة ليس لهم يعني ضرورات ولا شيء، عامة الحجاج يرمون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس يوم العيد، يوم العيد جمرة العقبة. أما أصحاب الأعذار فالرسول عليه الصلاة والسلام رخص لهم من قبيل الفجر، من غياب القمر يعني ثلث الليل الأخير، ينفرون من مزدلفة ويرمون جمرة العقبة بعد هذا يعني عند طلوع الفجر ولا حرج. وكذلك من عرض له عارض وعاقه عائق فلم يتمكن من الوصول إلا بعد غروب الشمس يرمي بعد غروب الشمس. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن أحج عن والدي وهو قد حج من قبل مع قدرته الآن على الحج؟ لا ما يجوز، أول هذا لأمره، ما دام أنه يقدر على الحج لا يجوز أن يعتبر عن أحد أو يحج عنه ما دام قادر، لكن الحج يكون عن العاجز أو عن الميت، عاجز لا يستطيع بحال من الأحوال أن يحج، فهذا لا حرج، رخص الرسول عليه الصلاة والسلام في أحوال معينة لمن يعتمر أو يحج. والأصل أن الإنسان يسعى في الأعمال لنفسه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويكثر من الدعاء لمن يريد، يدعو لوالديه، يدعو لمن أراد، فباب الدعاء مفتوح، تدعو لهم في سجودك، في طوافك، في أمورك كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أذكر إخواني أن نتقدم للصفوف الأولى وأن نتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول، وأرجو عدم الإحراج بالتشاغل بالأسئلة بعد يعني إذا أعلن الأذان. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا علما نافعا، و عملا صالحا، وأن يزيدنا من فضله وجوده وكرمه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا مناسكنا، اللهم أرنا مناسكنا ويسرها لنا وتقبلها منا يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم خذ بأيدينا إلى صراطك المستقيم. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم خذ بناصيتنا لكل خير، ونعوذ بك من الشر قليله وكثيره، ونسألك من الخير كله قليله وكثيره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.